السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، ويجعل الصلاة قرة عين لنا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن هدايا الملك سبحانه وتعالى لمن يقبل على الصلاة، وقد إيه إن العطايا التي ييسرها الله سبحانه وتعالى الشكور الوهاب على العبد لمجرد فقط بدايته واستعداده للصلاة. وشفنا قد إيه إن هي حاجات كتيرة قوي. اليوم نكمل موضوع هدايا الملك سبحانه وتعالى، ولكن قبل أن أبدأ في هذا الأمر لابد ان احنا ندرك كويس جدا، المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى ذكر واشار القرآن ان من ابرك المشاوير هي المشاوير التي تكون من مسجد لمسجد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأبرك المشاوير التي تكون إلى المساجد، وكل احتكاك للعبد المؤمن بالمسجد هذا أمر معظم عند ربنا، وهذا حدث عظيم، حتى إن الله سبحانه وتعالى أحب الخلق إليه الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله سبحانه وتعالى واستعملهم في بناء أحب الأشياء إليه وهو المساجد. فالخليل رفع الله سبحانه وتعالى به قواعد البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله الله سبحانه وتعالى في بناء المسجد النبوي، المسجد النبوي. فدي كان ده ملمح مهم جدا إدراكه، أن الله إذا أحبك، أن الله إذا أحبك، أو من علامات ومؤشرات المحبوبية أن يستعملك في شيء مرتبط بالمساجد، أن يستعملك الله بشيء مرتبط بالمساجد. أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع إلى الله في الأرض هي المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما المسجد ووجد امرأة وسأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، وجدها قد ماتت وفارقت الحياة، ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا له يا رسول الله المرأة ماتت، وكرهنا أن نوقظك، ما حبيناش أن احنا نصحيك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها ليعلي منزلتها، والمنزلة التي كان ويعلي مهنتها. هي كانت مهنة خليلية، هذه المهنة مهنة ارتباط المساجد وتطهيرها ديت لا يكلف بها إلا الأسوياء الأتقياء. وطهر بيتي، ربنا استعمل الخليل ومعه إسماعيل أيضا لهذا الأمر. فالعمق ده ضروري إدراكه، ضروري إدراكه. وشوفوا يا جماعة، الشيطان هو لديه خبرة في إغوائك ووسوستك خبرة الشيطان في أن يوسوس ليك، عمر الخبرة دي من يوم ربنا خلق إبليس، فخبرته عالية قوي صح؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي امرأة كانت تقوم المسجد، وبنتكلم قد ايه انك ممكن تطور وترفع المسجد وربنا يستعملك في رفع المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع، تلاقي نفسك كل خاصة الاخوات كل الشغل بتاعهم يا شيخ ازاي نخدم المساجد، عادي جدا ما انت بتخدمي يعني طوب الارض، ما انت رايحة جاية على المولات ورايحة جاية على الجامعة ورايحة جاية على المحلات ورايحة جاية على مش عارف، مش معنى هنا جاية تقولي ايه الاسئلة دي، رغم ان احنا اصلا بنحكي قصة اخت كانت تقوم المسجد. فهو سبحان الله يعني الشيطان يعلم سر سعادتك، فكلما اقتربت منه شوش عليك بمثل هذه الاعذار. واحد يجي يدخل مثلا لقاء زي ده جاي يسمع عن ربنا، ليه كل اللي شغله هو ليه التليجرام مش شغال، هو ليه انتوا بادئين بدري دقيقة، هو انتوا يعني هو داخل الشيطان مديله المشوشات وهو داخل اللقاء، يعني هو داخل بالمشوش. فخلي بالكم لا تشوشوا على نقاء الكلام حتى يكون كيعني ماء كوثري يدخل الى قلبك فيغسله وينعش روحك. من أبرك الأعمال أن الله سبحانه وتعالى يستعملكم مع بيوت الله سبحانه وتعالى، يستعملكم مع بيوت الله سبحانه وتعالى. ولولا أن المساجد والاهتمام بها شأن عظيم عند الرب جل وعلا ما ذكر الله اللحظة التي كان إبراهيم وإسماعيل منشغلين فيها في رفع البيت، بيبنوا بيت وبالجدران وهات الطوب والحجر وبتاع، ربنا يسجل هذا المشهد العظيم ويكون في ملمح عميق جدا في هذا الملمح في هذا الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أدعية الخليل وهو بيبني هذا البيت الجليل، الأدعية الممتدة التي نحن من آثار استجابة الله لهذا الدعاء. ولذلك كثير من العلماء قال من مواطن إجابة الدعاء أي وقت البناء للمساجد ورفعة المساجد، وانت شغال في تطهير البيت ونظافة بيت وتطهير بيت الله سبحانه وتعالى وبتبني مسجد، دي من أبرك الأوقات اللي فيها مواطن إجابة. عشان كده سيدنا إبراهيم والخليل أبو إسماعيل عليهما السلام دعا أن الله يتقبل منهم وأن يجعلهم مسلمين ويريهم المناسك وأرنا مناسكنا وتوب علينا وابعث فيهم كل الأدعية العابرة للأزمنة دي. كانت إمتى؟ كانت في وقت الانشغال ببيت من بيوت الله. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور وصف الناس اللي هترتبط بهذا المكان في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع حسيا بالأبنية والكلام ده، وترفع معنويا بذكر الله فيها. وشهد الله سبحانه وتعالى بالإيمان لمن يدخلها ويهتم بها، إنما يعمر مساجد الله، مين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. على قوة الإيمان بالله واليوم الآخر تجد العمران لهذه المساجد، تجد الإنسان حتى المرأة التي تصلي في بيتها منشغلة بعمارة المسجد، منشغلة بنظافة المسجد اللي حواليها، قعدت تسأل احنا دلوقتي يا جماعة مقبلين على رمضان زي ما الناس بتستعد لكل حاجة، هي برضو بتستعد وتشوف المساجد اللي حواليها أخبارها ايه، يا ترى محتاجة حاجة المساجد دي ولا لا، يا ترى الحمامات بتاعتها محتاجة حاجة ولا لا، وقاعدة تساهم، هو مفيش إمام في المسجد ده، طب يا جماعة طب ندور على إمام، فهي قاعدة تحث الناس على الخير وتحث الناس على التوفيق. فده دي امرأة في بيتها، طب فما بالك كان رجل يصلي في هذا المسجد، وحريصة هي أيضا إنها تقول لزوجها ينزل وينزل أولادها معه عشان يعمروا مساجد الله، فعندها فكرة إعمار مساجد الله وإن المسجد تظل عامرة بالإيمان. وديكم شايفين النهاردة مخرجات المساجد في فلسطين عاملة ازاي؟ مخرجاتهم في كل بلاد المسلمين العاملين لدين الله. العاملين لدين الله جماعة هم خريج بيوت الله سبحانه وتعالى. لن تكون عاملا لدين الله، لن تكون رساليا ما لم تخرج من بيت الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. قال الله رجال، وصفهم إيه يا رب؟ وصف الرجال ديتي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هو فاتح المحل يسمع الله أكبر، يسيب المحل؟ لا، هو ساب المحل ليه؟ ليه بقى؟ لأن في تجارة وبيع دلوقتي، صح؟ في صفقة، الحق الصفقة دي، نمضي هنا في صفقة. رب القرآن بيعلمنا إن صفقة صلاة واحدة بس أعظم من كل صفقات الأرض. لو كنت رجل تعلم، لكن واضح إنك ما كنتش راجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. تنزلش تصلي ليه؟ أصلا عندي مذاكرة. صفقة إنك تنجح في المادة دي، صفقة إنك ما تضيعش الصفقة دي، سبحان الله، أعلى الصفقات هي أن تلبي حيا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب إيه اللي دفعهم لكده؟ يخافون يوما. الناس دي عارفين كويس أو إن في يوم هيكون فيه، اليوم ده هتكون فيه نتيجة للصفقات بتاعت حيا على الصلاة حيا على الفلاح. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا الله على الجمال. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة على هذا الصنف من الناس، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة خير الرازقين. ليه خير الرازقين جت في الجمعة؟ عشان يقول لك هو إيه اللي بيبعدك عن الصلاة؟ إيه اللي بيخليك تدنك مشغول بحاجة وسايب الصلاة؟ عندك وهم الرزق. وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. هو خلاص سمع الأذان وبتاعه، كان هناوي يصلي، بس في واحد جه عشان يشتري منه، في واحدة مش عارف بتكلمها في بيكلمه في تجارة، واحد بيكلمه في تجارة، واحد بيكلمه في مش عارف ايه، خلاص ده بيحل الشيت بتاعه، ده خلاص بيخلص مش عارف ايه. فربنا سبحانه وتعالى قال كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، خير من اللعب اللي انت فيه. الحياة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إن اللي انت فيه أصلا كله لعب ولهو. يا جماعة ركزوا معايا، فيش حاجة جد في الدنيا، فيش حاجة جد في الدنيا إلا الحاجة اللي هتنفعك في قبرك، هي دي الحاجة الجد الوحيد في الدنيا. طب وباقي الدنيا اللي خلقها قال عليها لعب ولهو، اللي خلقها قال عليها هي لعب ولهو. فيش حاجة بقى جد خالص إلا اللي يكون جسر ليك إنك تزين صحيفتك يوم القيامة بالحاجات دي. الكلام ده مهم جدا إدراكه. إدنك بقى تقاوم وإنت شيخ بتهمش مش عارف إيه، يا عم سيبك من الشيخ وسيبك مني، خلاص ركز في قبرك، وبكرة انت دخله ويمكن تخشه النهاردة مش عارف، خلاص والدنيا هتشوف بقى انت كنت ايه الجد وايه اللعب في حياتك. في ناس منبهرة جدا باللي بيحصل لإخواننا في فلسطين والمقاومة والكلام ده، بس هو ما عندوش استعداد يربي ابنه على الفكر ده، وما عندوش استعداد ان يبذل هنا. لا لا لا، انا اكون يا شيخ انا اتعلم البرمجه واتعلم الهندسه واتعلم الطب عشان ابخدمهم. طب يلا يا عم توكل على الله، انت دكتور، روح اخدمهم بقى، خلاص الدوله فتحت ان انت تروح تحت القصف كده وتخدم اخواتك. لا، انا اخدمهم بابحاث علميه من بره كده، يعني ممكن اديهم 100 دولار كل 700 شهر. يوم القيامه هتعرف انت ابتغيت فيما اتاك الله، الدار الاخره ام الدار اللي لعب وله. ليه قلت المقدمة دي والكلام عن بيوت الله؟ عشان عم اجي اتكلم بقى معاكم في فضل صلاة الجماعة تلاقي الموضوع في حتة تانية خالص، تلاقي الموضوع في حتة تانية خالص وتفهمه كويس قوي. صلاة الجماعة ونشوف هدايا الملك سبحانه وتعالى، والسؤال اللي أنا عارف إنه هيكون في أدمغة ناس كتير، طب يا شيخ المرأة تصلي فين؟ طب يا شيخ المرأة ليها نفس الأجور؟ يا شيخ مش عارف إيه؟ هجاوبه في الآخر لو ما تسألتش السؤال ده، لكن لو تسألت السؤال ده مش هجاوبه. يعني لو أنا محدش سألني هجاوبه، لكن لو لقيتكم سألتوه خلاص أنا مش هجاوب. من العطايا والمتعة صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفز ب27 درجة. الله الله الله. ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. طبعا 27 درجة يعني مش ب27 جنيه ولا 27 دولار ولا 27 بيت زيادة ولا 27. يا جماعة لا لا لا، عندما تأتي لك عطاءات من الملك من الكبير المتعالي الشكور الجميل، فاعلم أن تلك الدرجة جميلة كبيرة. تتعاملش بقى معها أن هي حاجة عادية، لا، حسنة من الكبير المتعال ليست كحسنة غيرها. فعندما تجد 27 درجة الموضوع مختلف، واللي أنا هقوله ده أقل بكتير من الإيه؟ من تلك الأجور، لكن عشان أقرب الفكرة، حضرتك بتاخدي 2000 جنيه في الشغل وحضرتك بتاخد 3000 جنيه في شغلك. لو اتعرض عليك راتب أعلى من الراتب ده 5 مرات، لكن إنك هتيجي في وقت من الأوقات في وسط الدوام انك مثلا تغير المكتب ده لمكتب تاني، توافق لمدة 5 دقايق بس، 5 دقايق 3 مرات تعملها في الدوام، وهي وراتبك هيزيد، كان 3000 جنيه هيزيد ايه؟ هيزيد 10. فبالك لو هيزيد 27، يعني بدل ما كنت بتاخد 3000 تاخد 81000. والله ده انت هتقول لهم انا نام في الطرقة كل شوية مش هطلع. طب ليه مصدق الناس ولا تصدق من خلق الناس؟ ليه عم بيقول لك 27 درجة؟ 27، عارفين الفكرة فين؟ طبيعة النفس بتحب الحاجات الكاش ومش عاوزة تاخد بالتقسيط ولا بتاخد الآجل، مش بتحب الآجل، بتحب الكاش. الحاجة التانية عدم استحضار الآخرة بيعمل التشويش ده، عشان كده قلت لكم مرارا وتكرارا ان عالم الغيب هو الحاجة الوحيدة اللي هترتب لك فوضى الشهادة. الفوضى اللي انت شايفها دي في الدنيا والزحمة بتاعت الحاجة الوحيدة اللي ترتبها هو عالم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان صلاة الجماعة افضل 27. شفتوا بقى العطاءات. في واحد يعني انتوا عارفين ان الرؤى يستأنس بها لا يعمل بها، الرؤى يستأنس بها لا يتكأ عليها ولا يعمل. يعني واحدة شافت نفسها ان هي هتتجوز واحد اسمه ايمن وراكب فرس ابيض وكان طاير فين؟ في السماء. فتيجي تعمل ايه بقى؟ تبدأ تحط الرؤية قدام منها وتبدأ كل يوم تدور على ايمن اللي هيجي ليه وهيكون غالبا. واحدة بقى تكتب بقى على الجروبات خلاص، فتيجي بقى ايه واحدة مين دي بقى؟ والله طنط إيمان بتقول إن أيمن ده هيبقى ليه اسم يعني في معاني البركة لأنه من اليمين، فأي واحد هيجي لك اسمه في معاني البركة والزيادة فغالبا هو ده، بس في شرط إن يكون جاي بعربية بيضة، ولو كانت العربية دي بقى فيراري خلاص كده كده الدنيا قربت قوي قوي قوي قوي. طيب وهو جاي من السماء دي هتكون ايه يا طنط؟ ما معرفش بقى. فتبدأ بقى تقول لها والله بصي انت خالتك حنان بتقول ان ممكن يكون جاي من ناحيه المعادي عشان سهمه بتاعه البترول. بس هو ده وعايشه بقى على الفكره دي. عارفين انتوا الناس دي، في ناس بيعشقوا الفكر ده ونايمين وصحيين ومش وراهم بتعمل ايه، مستنيه ايمن. فالرؤى يا جماعه، الرؤى هي يستأنس بها، مجرد استئناس لكن لا يعمل بها. فكان غالب القطان هو فاتته صلاة العشاء في جماعة، بيقول إنه صلى 25 مرة أبتغي بها الفضل، ماشي، وده لا يشرع، لكن هو بيقول التجربة هو عملها وهذا لا يشرع اللي هو عمله، يعني ده لا يستحب الإنسان يعمل يفعله، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن هو عاوز أقول بس الملمح اللي هو شافه في المنام. يقول: ثم نمت فرأيت في منامي كأني على فرس جواد أرقد أعدم ولا أجري، وهؤلاء في المحامل لا ألحق مش عارف أجيبهم، فقيل لي إنهم صلوا في جماعة وصليت أنت وحدك. فخلاص، فسبحان الله، هي بتبقى رسالة بقى لإنه يفوق. من الهدايا من خرج إلى الجماعة فوجدهم قد صلوها كتب لهم مثل أجورهم. يا ابني انزل صلي، أصوم يا ماما خلاص صلوا، طب انزل يا حبيبي الحقهم، حتى لو صلوا تاخد الأجر. من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله. يا الله على كلمة أعطاه الله، من الذي سيعطيك؟ أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. حديث ده أول مرة كنت أسمعه في حياتي من الشيخ الشنقيطي، كنت أسمعه الفقه في الزاد، فكان حاجة يعني متعة، يعني من حوالي ما يقرب من 20 سنة كده. فلما سمعت الحديث ده سبحان الله يعني أسلج صدري وأزال هم، إنك أحيانا فعلا زمانهم خلصوا فتصحى متأخر، يا عمي روح، راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله. ومن حافظ على الجماعة فهو من المهتدين المؤمنين وممن تمكن من سنن الهدى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته الذي تخلف، المتخلف يعني الذي تخلف عن الناس وتأخر، مش متخلف إن في واحد يقول لك يشتم واحد يقول له أنت كذا. يقول: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا أي الصحابة وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يا الله، ولقد كان الرجل يؤتى به بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني جاي مسنود من التعب حتى يقام في الصف. يا الله على الجمال، ليه كانوا بيعملوا كده؟ لان هم كانوا مدركين كويس قوي قوي ان الموضوع ما فيهوش هزار. بيت الله، ابو امامه بيحكي لنا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه، رايح عشان يصلي الفجر، رايح يصلي الظهر، يعني صلاه واجبه، فأجره كأجر الحاج المحرم. كأنه رأى سبحان الله، كأنه بيحج. يا الله على الجمال. طيب اللي رايح صلاة غير مكتوبة نافلة كأجر المعتمر، رايح هو الشغل كده لقى المسجد، لما أصلي صلاة استخارة أصلي الضحى كأجر الإيه؟ المعتمر. سبحان الملك. وثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. يا الله على الجمال. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. طبعا أنا ما بحبش في مثل هذه الأشياء أظل أتكلم عن إيه صلاة الجماعة وحكمها الفقهي والكلام ده، وده شيء مهم جدا. نفس الكلام في النقاب، والنقاب وحكمه إيه والعلماء قالوا فيه إيه، وده مهم وجدا. لكن من وجهة نظري من الأشياء المهمة جدا إبرازها هو اللي أنا أقول لك خسيرك لما ما تصليش جماعة، خسيرك لما بتفوتك السنة ديت، لما بتفوتك الطاعة ديت. لازم تعرف مكاسبك والخسائر، مش خسائر، خلينا أقولها أكثر هدوءا، المكاسب اللي بتفوتك. فوالله أنا بقول لك كل دي مكاسب هتفوتك. أنت حاسس إنك غني ومش محتاجها، براحتك، بكرة تعرف، بكرة تعرف. لو مفيش خسارة إلا اللي جاية دي تسمعها بقلبك، فيكفيك قد إيه إنك تعرف إنك محتاج إن قلبك تسأل الله أن يوقظه، فإنه قد اقترب من الاحتضار. إيه هي بقى؟ أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي لنا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، يعني يتوضى صح، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يا سلام على الجمال. ليه بتخوفنا من الموت والقبر؟ خلصها أنا يعني مش هخوف حضرتك ولا هخوفك، خلاص ما أنت إن شاء الله ما تشغلش بالك خالص. هو أنا ما بقولكش إن في قبر وموت، أنت كده الحمد لله كده مبسوط إن شاء الله، مش بخوفك، بس عم بقولك إن في امتحان أنا بكون صادق معك، أحسن من اللي دلس عليك وقال لك إيه ولا يهمك، العب العب العب كله بينجح، ده هتعرف يوم القيامة وهتتبرى منه. وعموما لو كنت أنت بتخاف فده من نعم الله عليك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي أن الرب العلي سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فلو أنت خايف في الدنيا دي بشرة ليك أنك هتكون من أهل الأمان هناك، لكن لو أنت مقضيها في الدنيا ومش فارقة معاك خف على نفسك. نرجع بقى للمتعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه. يا سلام على المتعة، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. ولله المثل الأعلى. بس شفتوا الناس كانت مبسوطة إزاي بالأسرى وهم طالعين، أهل الغائب بطلعته. الله سبحانه وتعالى يقول النبي: إلا تبشبش الله إليه. هذه أمور يعني لا يعلمها إلا الملك كيف تكون، لكن شوف الفضل ده لما يفوتك والخير ده لما ما تلحقوش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. نزلا، يا سلام على الضيافة، يعني عد الله لي مكان. عارف كده ما واحد يعد لك، يعد ليك بقى ايه الضيافه بتاعه الزياره وانت رايح تزوره، فيعد لك بقى اماكن كده ونزل كده وحاجات كده محترمه. كلما غدا او راح، كلما غدا او راح، رايح جاي ياخد. يا سلام. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى ربط ان اعمار المساجد مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فكلما زاد إيمانك بالله واستحضارك لليوم الآخر كلما زادت عمارة المسجد منك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. يا الله على الجمال، فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر. ياللي مش بتصلي جماعة ومضيع المساجد، في أجر للجماعة اللي بيصلي في الشغل أو بيصلي في بيته جماعة مع أولاده وكده، بياخد أجر الجماعة إن شاء الله. بس في أجر للجماعة في المسجد وفي أجور للمساجد فايتاك، منها تبشبش الله، منها وحق على المزور أن يكرم الزائر. في حد سأل والنساء يا شيخ، فإحنا كده خلاص كده عرفتوا الإجابة هنقول إيه. فحق على المزور أن يكرم الزائر، أن يكرم الزائر. المشي للمساجد، شوفوا الجمال بقى. صلاة الرجل في الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه بها خطيئة. ومرة في 27، والعلماء يقولوا ده راجع لمين؟ راجع ربما لما استقر في قلبه لإخلاصه، على حسب بقى. فالروايتين موجودين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد من ضمنها، إسباغ الوضوء إلى المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وده اللي أنا قلت لكم قبل كده، فاكرين لما قلت لكم الملائكة: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. الملائكة مشغولة بإيه؟ بحاجات مرتبطة بيك بالصلاة. بس احفظوا بقى الحديث اللي جاي ده، عشان إيه؟ الحديث اللي جاي دي متعة. إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. ده حديث مبهج. من بيتك للمسجد 200 خطوة، 200 خطوة أدي غدا أو راح لأخذ النزل، وتبشبش الله إليك، وكمان وأجر الحج المعتمر أو أجر الحج للمحرم، وكمان ده كله. بس يعني عشان فاكرين لما قلت لكم في أول لقاء لن تستطيع أنك تحصي أجر وأجور ومكاسب صلاة واحدة، ده صلاة واحدة تاخد كل الأجور دي. وفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا كاتباه، ان الملائكه اللي بتكتب تكتب لك بكل خطوه، يكتب له 10 حسنات. انت يا جماعه بتتعامل بالخطوه، بالخطوه. كل سلامه عليه صدقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل سلامه في الانسان، كل يوم عليك صدقات. يعين الرجل في دبته يحامله عليها او يرفع متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه. ثم قال النبي: وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. الله الله، ده بياخد يعني هو واخد حسنات أصلا على الخطوة، خلاص؟ لا، ومحسوباله صدقات، ومحسوباله صدقة كمان. يعني شوفوا، أنا بس عاوز أقولك إنك تتحاسب بالخطوة إزاي. المتتبع للأجور في الخطوة خطوة واحدة، أنت بتتحاسب بالخطوة. في خطوة ترفع بها درجة، ده أجره اتكتب، ترفع بيه درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. الدرجة دي مش درجة البيت بتاعكم، الدرجة دي مش برج خليفة، لا، ده ما بين السماء والأرض. فترفع بالخطوة درجة، خلاص؟ استشعر كده من السلم لغاية الباب الحديد، الباب العمارة واخد قد ايه؟ بس الطرقة دي اللي انت ماشي فيها كده، من ساعة ما تطلع كده من اللي من الوضوء، مكان الوضوء عندك في بيتك وانت ماشي في الصالة، وبعدين تعدي كده من الصالة وتفتح الباب، وبعد كده تمشي ايه وتنزل ايه على السلالم، وبعد ما بتنزل على السلالم انت بقى الدور الثالث، تنزل كل الادوار دي، وبعدين تفتح الباب، وبعدين تبدأ تقول ايه يلا، انت خطواتك محسوبة من ساعة ما بدأت تتحرك، من ساعة ما بدأت تتحرك ترفع درجة، وكمان تاخد حسنة، وفي رواية هنا ملكان يكتبوا 10 حسنات، فهل 10 حسنات دي تغير دية ودي لها عمق معين ودي لها عمق معين؟ لا نعلم بعد ده، يعني إيه هذا يشم ولا يفرك. يبقى ترفع درجة وخد حسنة ومحيت سيئة، بس كده؟ لا لسه، اهدى. وكمان كل خطوة كأنه تصدق صدقة، كأنه تصدق صدقة. ده بالخطوة يا جماعة، أنا بكلمك بالخطوة. وتيجي في الآخر خالص تقول أنا أصلاً أعمالي وأنا وأنا وأنا ومش عارف إيه، ويا عم أنت أعمالك مهما كانت قليلة، وكنت من أهل الصلاة. كنت من أقل من أسبوع كده دخلت المسجد وكان في شباب في ثانوي قاعدين كده منتظرين الدرس وقاعدين يهزروا مع بعض ويلعبوا في الموبايلات، فقلت لهم الصلاة يا شباب، ورحت سايبهم وماشي عشان ألحق الصلاة. رجعت من الصلاة لقيتهم قاعدين، فقعدت معاهم بقى قلت لهم بصوا انتوا ما صليتوش ليه، فالمهم توهوا مني كده. في الآخر قلت لهم بصوا، مهما كنت بعيد عن ربنا ومهما عملت ومهما سويت، الحاجة الوحيدة اللي ما تفوتش فيها وما فيش فيها نقاش هي الصلاة. ويبقى لخصت معاهم ايه سلسلة معراج كده في 3 دقايق يعني. فمهم قوي ان الشاب يتشرب الفكرة دي، وان الفتاة تبقى مدركة كويس قوي، مهما كنت بعيد ما تسيبش دي. ليه؟ انك لو كنت بعيد وبتصلي كل خطوة انت محسوب لك. عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. طب يا شيخ أنا بصلي جماعة في البيت بس ما بصليش في المسجد، فاتك أجور المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هنبشرك إزاي بقى؟ عاوزين نبشرك؟ مش عارفين نبشرك. وفي أثر آخر: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. لكن الحديث الأول هو الأصح، بشر المشائين. في ناس كانوا ساكنين بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي لنا قصتهم جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني جنب المسجد في أماكن فضيت، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. عاوزين يقربوا من إيه؟ من المسجد. هم ساكنين في المدينة بس وبعاد شوية، فلما مكان مسجد النبي في مكان فضي فهم عاوزين يقربوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما هقول وناس كتير عارفة عاوزكم تسمعوا الجملة دي، تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول حاجة لواحد هيغير سكنه، وايه المؤثر في تغييره؟ في تغيير يا ترى هيقول له: ده احسن عشان المدارس، وده افضل عشان المولات هناك كتير، وهنا هتلاقي خدمات مختلفة، وهنا مش عارف ايه، وهنا النادي عشان تدخل وتلعب، وهنا حمام السباحة جنب منك. تعال نشوف يقول لهم ايه. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ شوفوا طريقة التفكير التي يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في عقول أصحابه. بيقولوا خليك مكانك، تكتب آثار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مراعي خطواته، في حين النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بيته فين؟ كان ملتصق بالمسجد، لكن التصاق بيت النبي كلمة قاصد وجايبس في سياق، يعني سياق مختلف. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم انت قاعد يوميا رصيدك شغال، ليه توقف الرصيد ده؟ ما توقفش رصيدك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني خليك بعيد عن الجامع، أبدا حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول له إيه؟ يا بني سلمة دياركم تكتب آثار، يعني الزموا دياركم، خليكم في المكان ده، خليكم في المكان ده تكتب آثاركم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انك بتتحاسب بالخطوة، بتتحاسب بالخطوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث المبارك، يقول: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام ورؤيا الأنبياء حق؟ فقلت: لا. فيقول النبي: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث بقى. قلت: نعم، في الكفارات. وذكر الكفارات، فقال: المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. خدوا بقى اللي جاي دي: فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. تعرفين معنى الحديث ده؟ انتوا عارفين يعني ايه الحديث ده؟ واحد كان بعيد جدا عن ربنا، فعل كل الموبقات اللي ممكن تخطر على بالك ولا تخطر على بالك، ثم هداه الله سبحانه وتعالى في ليلة، فاق كده وراح عامل ايه؟ راح قايم قبل الفجر بيعيط على حاله ومشاكله، وقال: بقى كفاية بقى قرف، ايه اللي انا بشربه واللي انا بعمله واللي انا بسهر فيه ده. وراح قايم وتوضى وتاب الى الله ونزل يصلي. عارفين انه يرجع من الصلاة ديت كيوم ولدته امه، كأنه لسه مولود حالا حالا. فاللهم ارزقنا مثل هذه الولادة، هي دي الولادة اللي انت تتمنى انك تدخل قبرك بيها وتسأل الله ان يعطيك اياها. هذه الولادة هي دي المطلوبة، لان احنا عندنا ثلاث ولادات. ايه هما؟ ربما تعرفوها في سلاسل رمضان ان شاء الله ان تطرقت ليها. يسر الله لنا ولكم، ودبر الله لي ولكم الخير والتوفيق والسداد، صلى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.